ويا ليتنا نراعي مثل هذا، اذا لسكت من لا يعلم. كثير من الناس يتكلمون بالجزاء، ولانهم تعودوا ان الجماهير لا يسالونهم، لانهم يتكلمون. حتى ان بعض الناس الخطباء او المحاضرين ياتي فيتكلم بكلام اي كلام، يعني ما حضر درسه ولا تعب. وينبغي للمحاضر ان يحترم عقول الجالسين، يتعب، وينبغي عليه ان يعتقد ان في الجلوس من هم افهم منهم. وليس معنى ان هو تصدر وجلس على كرسي الوعظ او كرسي التدريس انه افضل من كل الجلوس، لا، هذا غضن لحق الاخرين وغمط لحق نفسه. يعني ما ينبغي له ان يجهل قدر نفسه. فلو ان كل متكلم يعلم ان الجماهير لا تقبل منه الكلام على علاته، اذا لبحث في اسانيده، كما كان السلف الاوائل. سمع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة يحدث، سمعه يحدث باحاديث ليس لها اسانيد. قال: ما هذا يا ابن ابي فروة، تحدثنا باحاديث لا خطم لها ولا اذمة؟ يعني انت لو معاك فرس جانح وليس له لجام تحكمه، ولا بعير ليس له لجام تحكمه؟ لا تستطيع. كذلك الاسناد بالنسبة للكلام مثل الخطام بالنسبة للبعير. ولأجل هذا، لان الاسناد كان له يعني في النفوس وقع، كان كثير من الناس يستخدم الاسناد حتى لو يخترع، لكنه كان يعلم ان الاسناد له قيمة في نفس محدثه. الخطيب البغدادي رحمه الله روى في كتاب التفصيل، وهو كتاب عن اخبار المتفصلين، يعني حكاية لطيفة جدا عن نصر بن علي الجهضمي ابو عمرو، وهو احد ائمة الحديث واللغة. قال ابو عمرو: كان لي جار طفيلي من احسن الناس منظرا واجملهم ملبسا واعزبهم منطقا، وما من وليمة اذهب اليها الا يتبعني، فيكرمه الناس لاجلي، يظنون انه معي. فهذا الامر غاضى نصر بن علي. قال: فقلت في نفسي يوما: لو دعاني جعفر بن القاسم اللي هو امير البصرة يعني، وتبعني هذا لأفضحنه اليوم. قال: فما هو الا ان طرق الباب. وخلص بس الفكرة دي والباب طرق عليه، فتح الباب واذا رسول جعفر بن القاسم بيقول له: اجب الامير، عنده ختام لابنه، اجب الامير. قال: فما هو الا ان جلست ثيابي وخرجت فاذا الرجل واقف على الباب مستعد، لابس عدة الشغل ومستعد. قال: وتبعني ودخل. قال: فلما جلسنا على المائدة قل: حدثنا دروس ابن زياد، حدثنا ابان بن طارق، عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيت غيره من غير دعوة دخل سارقا، دخل مغيرا وخرج سارقا. بلد هو الطفيل فهم ان الكلام عليه، فقال له: انفت لك يا ابا عمرو، انا مكسوف لك، فما من واحد من هؤلاء الجلوس الا يظن انك تعنيه دون صاحبه، ثم تتحدث بمثل هذا على مائدة سيد من اطعم الطعام، ثم انك تحدث عن دروس وهو ضعيف، عن ابان بن طارق وهو متروك الحديث، ونسيت ما حدثناه ابو عاصم النبيل. شوف من الذين ده ابو عاصم ده اللي ضحك المخل الشيباني من اوثق الناس، وهو من كبار شيوخ البخاري، واخبرت يقول: نسيت ما حدثناه ابو عاصم النبيل عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الاربعة، وطعام الاربعة كاف الثمانية. وهذا متن صحيح وسند صحيح. قال نصر: فأفحمني فلم اجد له جوابا، وخرجنا من العزومة المائدة دي، فقال لي: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا. إذا كنت عايز تدخل حرب وفاكر نفسك ستطلع سليم منها يبقى أنت ظننت عجزا. قال: وفارقني ولزم جانب الطريق الآخر. فشوف يعني واحد طفيلي ناقد، يعني يقول دروس ضعيف وأبان متروك، وبعدين يروي اسناد الحديث اسناد نظيف ويقول هذا سند صحيح وهذا صحيح. كانت هذه البضاعة الرائجة والسائدة، ولذلك كان العلماء لعنايتهم والعامة لعنايتهم بالأسانيد كانوا يكتشفون الكذابين الذين يكذبون بهذه الأسانيد. ولله در عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا ان احنا بنحقق ونسأل كل انسان عن مستنده لقال من شاء ما شاء. وهنا ايها الاخوة الكرام اذكر شيئا من محنة جسيمة في الواقع لكن لا يشعر بها اكثر الناس، وهي ضياع فن التراجم في هذا العصر. لو ان انسانا سئل عن شيوخه فادعى جماعة من الشيوخ، قال مثلا: انا عدة شيوخي 100، 30 في الحديث، 30 في الفقه، 10 في القراءات، 10 في النحو، 10 في الصرف، هل تستطيع ان تكذبه؟ حتى لو قلت له: طب سم لي شيوخ في الحديث مثلا، يقول علي ابراهيم، تعرف تجيبه؟ زحم مثلا، تعرف اين هو في الكرة الارضية؟ ما تعرف. لما كان في عناية بفن التراجم ما يستطيع احد ان يكذب. ليه؟ اذا قلت انا قرأت العلم الفلاني على فلان بننظر في كتب العلماء الذين ترجموا لاهل العصر، هل هذا الرجل له وجود اصلا ام لا؟ هل هذا الرجل كان متينا في مادته ام لا؟ لكن يستطيع اي انسان ان يدعي لنفسه ما يشاء ولا يستطيع احد ان يكذبه. بعض الناس الان بعد 300 عام قد يكونوا ائمة، قد يكونوا ائمة. يعني مثلا لو اني قلت مثلا: حدثني ابو لمع، انت كلكم عارفين ابو لمع، يعني استاذ الكذب في العصر الحديث، واخد بالك؟ بعد 300 سنة او 500 سنة، لانه لم يؤرخ احد لابو لمعة ده ولم يقل احد انه كذاب، قد يكون ابو لمعة ده امام بعد 500 سنة، لانه لا حس ولا خبر عنه. فهذا الفن، فن التراجم، فيه صيانة لعلم العلماء وقطع للمدعين. كان زمان يكتشف الكذاب اذا ألف سندا من الأسانيد يكتشف على طول. يعني بيذكر العلماء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقصة معروفة وإن كان طعن فيها بعض العلماء كابن الجوزي أظن، قال

ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فتقول ان هذا الحديث رواه الراوي اللي اسمه البخاري بالك. وابن الجوزي يقول ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. فممكن السند يكون صحيح لكن المتن يكون ضعيف. ونحن نرى ان هذا السند وان كان صحيح لكن المتن الكلام نفسه معلول وغير معقول. خلاص؟ ليه غير معقول؟ قال اولا، قالت اولا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الذوق والاخلاق الحسنة يأتي النساء في يوم عيد بدل ما يلوم كل سنة وانتم طيبين وبعد الايام ها يقول لهم انتم في جهنم وبئس المصير. حد يقول الكلام ده؟ رسول الذوق ابو الذوق كل يقول الكلام ده في يوم عيد. فشوف يا اخي من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب، اتى بمثل هذه العجائب. لما امرأة تتكلم في علم الحديث وتأخذ كلام علماء الحديث ولا تستطيع ان تصرفه تأتي بمثل هذه الدواهي. صحيح من علماء الحديث من قال ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. ليه؟ قال لك لان في احيانا بعض السارقين يركب اسناد نظيف لمثل، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناد مذهب، يا في اسانيد بيسموها سلسلة الذهب، من ضمن سلاسل الذهب ان يروي مالك الامام عن نافع عن ابن عمر. وحبالك فانت اذا رأيت مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. تخبرك او المؤمن حلو يحب الحلاوة او ربيع امتي في العنب والبطيخ، ودي كلها حديث موضوع ها. او المؤمن كيس فطن، او في بعض الناس بتعتقد ده حديث وهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. تخبرك فلما ترى اسناد كالشمس ومثل كالظلمة يبقى فيه نوع من التباين بين الاسناد والمثل، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ما يجيبش الا زيه متن نظيف وفيه معاني وكده. ففي بعض السارقين ممكن يركب اسناد من عنده على متن هو مؤلفه، فيقولون ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن، احتمال ان يكون حد عمل الترتيبة دي. لكن ايها الاخوة الكرام لا ينبغي ان يحكم بهذا الا امام كبير مدرب اختلط الحديث بشحمه ولحمه فصار له فيه ملكة، حتى صار له فيه ملكة، وهذا لا يستطيع الا الائمة الكبار. الائمة الكبار زي مثلا البخاري واحمد وابن معين وابن المديني وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي والدارقطني وابن علي، وهؤلاء الكبار الذين اختلط الحديث بدمائهم حتى صار لهم ملكة. ابو حاتم الرازي بيسأل عن حديث بيرويه الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الانصاري وساق متنا، يقول ابو حاتم الرازي هذا لا يشبه احاديث الاعمش، هذا يشبه احاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين كذاب. ايه لا يشبه دي؟ كأن كل راوي احاديثه بقى لها طعم، اول ما يدوق الحديث يقول لك لا ده مش حديث فلان. ده شوف وصل بهم الاهتمام والملكة الى درجة ان يعرف سمت احاديث الاعمش، لها سمت معين لا تخرج عنه. واخبرك يقول انه بعد سنين دخل احد البلاد فإذا به يقع على هذا الحديث يرويه الأعمش عن عمرو بن الحصين، وإذا الأعمش قد دلت عمرو وأسقطه من الإسناد، يبقى صدق ظنه، صدق ظنه. لا يحكم في هذا الباب إلا هؤلاء العلماء. صحة السند لا تستلزم صحة مات، نعم، لكن هذا للأئمة الكبار اللي لهم ملكة، إنما من بعدهم لا يستطيع أن يحكم على متن من المتون إلا إذا وقف على الإسناد، إنما أغرى هذه المرأة وأغرى أمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى الناس. وإن الجاهل يتكلم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويدخل في دين الله ما ليس منه، ولا يتحرك العلماء، بل بالعكس قد وجد من ينتسبون إلى الشريعة من فعل هذا. يعني الختان مثلا، الختان، ختان الإناء، هل معقول فجأة يخرج إنسان مهما كان قدره ليقول إن الختان عادة جاهلية ولا أصل لها في الشريعة، مع إن بيدرس في باب الطهارة في كتب الأزهر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن الختان من سنن الفطرة، ويدرس للطلبة من يوم ما الأزهر أنشئ إلى هذا الزمان، وفجأة يخرج رجل يقول مهما كان قدره إن الختان لا أصل له في الدين، فجأة كده. يعني هذا اتهام لكل العلماء الذين درسوا الختان على إنه من الشريعة، إنهم كانوا يكذبون على الناس، فجأة ويخرج واحد يكتب مقال إن أحاديث الختان ضعيفة، مع أن هذا الرجل لا يعرف شيئا قط في علم الحديث، ويقول ينبغي ان احنا نحترم التخصص، والتخصص اهل التخصص في مسألة الختان هم الاطباء. طيب اذا كنت بتحترم التخصص مع الاطباء، لما لم تحترم التخصص مع علماء الحديث؟ وهل انت لست في النقد ولست في تصحيح حديث وتضعيفه ملكة وبتفهم حاجة في علم الحديث او تعرف شروط قبول الحديث حتى الصحيح؟ ليه تكلمت من تلقاء نفسك وقلت ان احاديث الختان ضعيفة وانت لست من علماء الحديث، وانتزعت التخصص بتاع علماء الحديث ووضعته تحت قدمك، اما الاطباء قلت بهم اهل التخصص في المسألة؟ فلما فجأة كده الختان اختار الناس يطلع ملوش اصل، والذي يجهر بهذا بعض من ينتسبون الى التدريس في كليات شرعية، فلما لا تفعل المرأة مثل هذا وزيادة؟ ختان الإناث واجب، ليس هناك دليل على استحبابه أبدا. أصل في الأدلة إنها عامة للرجال والنساء معا، حتى يقوم دليل بتخصيص الرجال أو بتخصيص النساء، الأصل في الأدلة العموم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا، لأنهم مخاطبين بهذا الكلام مكلفين. ولا نقول أن يخرج طائفة من هذا الكلام إلا بدليل، فأين هو الدليل على أن الختان سنة للرجال، سنة مكرومة للنساء وسنة للرجال؟ هو حديث منكر، الرجال ختان سنة للرجال مكرومة للنساء، هذا حديث منكر عند علماء الحديث، ولم يصح قط من وجه من الوجوه، وهو أليق بكلام الفقهاء منهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الوحيد الذي اتكأوا عليه لجعل ختان النساء مكروما. إذا قلنا بوجوب ختان الرجال قلنا بوجوب ختان النساء ولا بد، إذ لا دليل صارف على الإطلاق، لا دليل صرف على الإطلاق. وهذا هو الذي جنح إليه الشافعية، وهو من حيث الدليل قوي أقوى بكثير من القول الآخر الذي يقول إن ختان الإناث مكرمة. فلما في هذا في زمان الغربة يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا ويوسد الأمر إلى غير أهله، تكلم المرأة في علم الحديث وتتكلم في علم الفقه وتختلط الأزياء وتختلط المفاهيم، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة ضاع. الأمانة ضاع ليه؟ أعطيت غير المتخصص الحق في الكلام. فإحنا بنرجع مرة أخرى ونقول إن الاهتمام بالأسانيد دي مسألة تفصيلية، ليس المقصود منها الأسانيد بذاتها، بل المقصود أن نعيد النظر في حياتنا كلها، وأن كل شيء لا بد أن يكون له أصل. مثلما نظرنا هنا في هذا الحديث فوجدنا أن أصل الحديث هو الإسناد. ومن الأشياء التي أريد أن أنبه عليها في هذا الإسناد أيضا هو قول محمد ابن فليح حدثني أبي. أين هؤلاء الآباء؟ انقرضوا. ما عدت ترى طالب علم يقول حدثني أبي أو وجدت في مكتبة أبي أو قال لي جدي، مثلما كان يكون في الأزمنة السابقة الإمام أحمد بن حنبل أولاد علماء عبد الله صالح وأبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم وزهير بن حرب ابن أحمد ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ الشهير، وهكذا كان موجود أولاد كل يقول حدثني أبي وسألت أبي. هذا ضاع مثل هذا النمط من حياتنا له أسباب كثيرة في الحقيقة، من أهم هذه الأسباب هو غياب العلماء الربانيين الذين يتدينون بعلمهم. احنا قلنا نريد ان ننطلق في نصر هذا الدين مثلما ينطلق اهل الدنيا في صناعاتهم في تجارتهم، سيكون عنده ولاء قصة لا انساها ابدا، وكلما تذكرتها اعطتني حماسة واعطتني انتماء. وقصة حديثة، كنت في مكة والتقيت بعد ان ما اتحل الاتحاد السوفيتي التقيت بمجموعة من العلماء من بوخارستان حوالي 15 استاذ ومدرس ولهم شيخ يقترب على 90 ان لم يكن تجاوزه، رجل عليه سمت له سمت وله وقار وصامت قلما يتكلم، وتلامذته يتكلمون بلغة عربية جيدة. فتكلموا عن يعني ان الشيوعيين كانوا يقتلوا علماء المسلمين، ويعني تكلمنا في هذه المسألة فترة. فسألت احد التلاميذ، قلت له يعني اسأل لي هذا الشيخ كيف نجا من مذابح الشيوعيين، يعني ينيف على التشعين ولم يذبح ولم يقتل. فسأله هذا السؤال فتكلم الرجل، قال ان هو فرض على نفسه الحبس الاختياري اكثر من 60 عام. يعني ايه؟ بالليل في تحت جناح الظلام يتسلل الى قرية من القرى، يدخل بيت من البيوت، يقعد في البيت ده 3 شهور 4 شهور 2 3 4، المهم لا يخرج من هذه القرية الا بعد ان يعلم اطفال القرية القرآن والحديث، والاباء يسربوا الابناء له في سرية تامة، ويظل الفترة التي يظن انه يعني قضى حاجته من هذه البلد، وبعدين اذا انتهى يخرج تحت جناح الليل الى قرية اخرى وهكذا ظل الرجل 60 سنة باختياره محبوسا، 60 سنة يدرس القرآن والسنة ورضي بهذا الحث الاختياري. احنا بنهيم باخواننا يكون عندهم مثل هذه العاطفة لهذا الدين، نتحرك بهذه العاطفة. انت لا تحتاج ان يقول لك احد اخدم دينك، انت لا تحتاج الى هذا، ما تحتاج ان يقول لك رجل اخدم دينك، يبقى ابكي على نفسك، لان هذا شيء كان بينطلق بتلقائية اليه. رجل يحرم نفسه من الدنيا ومن ملذات الدنيا ويفرض الحبس الاختياري على نفسه، انه يدخل في البلد اطول مدة قضاها في بلد 5 سنين، ظل في هذا البيت يخدم الكتاب والسنة، لانه يعلم الناس، يحفظ القرآن ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج اليه، وصدق الانتماء هو الذي يعطيك النفس. لا يمكن ترتقي هذه الأمة إلا إذا وجدنا رجالا يحتسبون. أترك طوح به الملذات، يطوح بها ويضع أمامه شيئا واحدا هو أن ينصر هذا الدين في زمان الغربة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. آباؤنا جيل شرب كل الهزائم التي منيت بها أمتنا المعاصرة، فهؤلاء الآباء الذين شهدوا هذه الهزائم المتوالية حتى فقدوا الثقة في ذواتهم، فصاروا أقزاما مهما حاولت ترفعه هو قزم من الداخل لا يصدق إن هو له قيمة. وهذا أقول على سبيل الجملة، لا أقضي على الجيل كله، لكن أقول هذا على سبيل الجملة الذي نراه إجمالا وهذا الذي أذكره. فهؤلاء الآباء الذين ورثوا هذه الهزائم مع قلة العلم، حاولوا أن يورثوا هذا الضعف إلى أبنائهم. فكلما أراد الولد أن يتحرر لما يسمع درس مثلا من هذا الدرس وعنده همة عالية ويريد أن يخدم هذه الأمة وأن هو يقوم بالأمانة ولا يلقى الله خائنا لهذه الأمة، يريد أن يفعل شيء، إذا به أمام صخرة عظيمة وهي الوالد الذي يقول له وأنت هتصلح الكون، وأنت هتصلح الكون، أو يقول له عايزين لك العيش حط له ودان. هذه العبارات المتكررة التي يحاول الأب أن يبثها في ابنه، وإذا التزم الولد بهذه النصائح يعتبر ولد بار وبيفهم ذاته، وإذا خرج تحت المشاكل الكثيرة في البيوت إذا أراد الولد أن يتجاوز مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همة عالية. فأمثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الأدباء الذين استهزأوا بالله ورسوله، وظهر فيهم الصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله، يعني القصص التي تكتب والتي تدعو الى الدعارة، تدعو الى الانحلال، كلها قصص احسان عبد القدوس وقصص نيس منصور وقصص توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وكل هؤلاء الذين شكلوا عقلية هذا الجيل، يعني هؤلاء الأدباء شكلوا عقلية هذا الجيل. وأنا الحقيقة أحيل إخواننا السامعين إلى كتاب يؤرخ تأريخا صادقا لهذه الحقبة، وهو من أمتع الكتب التي سوف تقرأها، كتاب أباطيل وأثمار للشيخ أبي فهر محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من أفضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اقرأ كتاب أباطيل وأثمار وكتاب اسمه الطريق إلى ثقافتنا أيضا للشيخ محمود شاكر، لتعلم هذا البلاء الذي عاشت فيه الأمة ما مبدأه. أرخ تأريخا صادقا بقلمه الرشيد شيخ محمود شاكر، معروف انه من افضل من كتب، يعني كأن الكلمات حبات لؤلؤ منظومات. احيانا كنت اقرأ له العبارة فانفجر ضاحكا من شدة سخريته اللي ينقده له لويس عوض. في مطلع هذا الكتاب ستقرأ، فأنا أحيل الإخوة وألح عليهم أن يقرأوا هذا الكتاب، كتاب أباطيل وأثمار الشيخ محمود شاكر، من أرخ الحقيقة هؤلاء الأدباء، والحقيقة وصف هذا الجيل وصفا دقيقا ينبغي على الذي يصب هذه الأمة وينظر في عللها أن ينظر إلى هذا المرض الضارب بجذره من أيام محمد علي اللي هم بيسموه باني مصر الحديث. وستعلم إذا قرأت كتاب الطريق إلى ثقافتنا مدى جناية هذا الرجل على مصر لما حاولوا أن يأخذها من الخلافة العثمانية ويستقل عن الخلافة العثمانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان يحدث أصحابه، فجاءه رجل أعرابي وهو يتكلم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه وواصل كلامه، فانقسم الصحابة إلى فريقين، قال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. طب لماذا انقسم الصحابة إلى فريقين؟ كل راعى شيئا لحظه في النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا أعرض عنه وظهر على وجهه. يعني لما جاءوا بعض الصحابة عبد الله بن عمرو وهو بيلبس حلة حمراء فأعرض عنه، الصحابة كل حياتهم واهتمامهم كانت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عيونهم كالكاميرا المسجلة، كل شيء يرمقونه حتى اضطراب لحيته. يقول الصحابي كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحيته. ويقول مثلا أبو حميد الساعدي قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم. ويطلع صحابي آخر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم والقمر في ليلة إضحيان أور 14 فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه مرة فلكان في عيني أحلى من القمر. وده كلام واحد محب، ده كلام واحد محب، كل كان في عيني أحلى من القمر. ويقول أيضا جابر بن سمرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء وعليه حلة حمراء ما رأيت قط أجمل منه. ويقول أنس بن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حياته كان محور ارتكاز عندهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا ظهر عليه وأعرض إعراضا لطيفا. فالصحابي الصحابة الذين قالوا هذا رعوا هذا كثيرا ما كان يعرض عن أصحابه، مجرد ما يعرض يعرض الصحابة ارتكب شيئا لا يحتاج إلى الكلام. والذين قالوا سمع ما لم يسمع بنوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحدا بما يكره أبدا. في صحيح مسلم أن كان في المدينة بنت كانها عندها تخلف كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يمتنع منها ولا ينزع يده منها. هذه أشياء لما بنقرأها لها دلالة، وإن كان بعض الناس قد يعتبرها موقف صغير لكن له دلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان رفيقا كثير احتمال الأذى، لا سيما مع الأعراب. ما كان يعرض عن الأعراب حتى إذا لو قال قولا جافيا، إنما كان يعرض عن أصحابه الذين يعيشون معه في المدينة. وهكذا ينبغي على الشيخ أن يفرق في معاملته بين أهل البلد وبين الغرباء، فيعطي الغرباء من قدره ومن وجهه ومن وقته. ليه؟ لأنهم غرباء، وقد هذا الغريب لا يعلم ما نبه عليه الشيخ أكثر من مرة، لكن يعلمه أهل البلد. في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع. فلو كان واحد من أهل المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بعد النهي كان يعذره، إنما الأعرابي الذي ما شهد هذا النهي وجاء من بعيد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعنفه، إنما كان يتلطف معه. وهذا هو مستند الذين قالوا بل لم يسمع. ليه؟ لأنه كان يعامل الأعراب معاملة خاصة غير معاملة أهل الحضر. وفي هذا الحقيقة يعني حديث كثيرة أذكر بعضا منها. في سنن أبي داود والنسائي من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قعودا لرجل من الأعراب، قعود جمل صغير في السن، فقال: بعني جملك. قال: بكم؟ وده يدل على الجفاء، يعني كان المفروض يقول له خلاص الجمل لك، لكن قال له بكام؟ فقال مثلا بكذا. قال له: خلاص اشتريت منك الجمل واعطيك الثمن لما نرجع الى المدينة. واحد اخر من الصحابة ما علم ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل، فعجبوا الجمل، فقال للاعرابي: تبيع الجمل؟ قال له: بكم؟ قال له: بكذا. واخبرك وفرض ثمنا اعلى من ثمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ان الاعرابي باع الجمل. قال: يا اعرابي، اولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: كلا يا اعرابي، بل بعتني. قال: ما بعتك، بل بعتني ما بعتك. ثم قال له الاعرابي: هلم شهيدا يشهد انني بعتك؟ هات اي واحد يشهد اننا بعتك الجمل. والصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وهو يقول: هلم شهيدا يشهد أنني باتك. حينئذ انبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما يا خزيمة؟ قال: بتصديقك، يعني وأنك لا تكذب، بدون ما أكون حاضر لهذه الصفقة ولهذا البيع أنت بع، أنت اشتريت الجمل والأعرابي باعت الجمل بتصديقك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجل هذا. وهذا من خصوصيات خزيمة بن ثابت الأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كفر هذا الأعرابي ولا قال له: كذبت رسولك فكفرت، اغتسل بقى وجدد الإسلام وانطق بالشهادتين والكلام ده، لراعى هذه المسألة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاحتمال، يعني يأتي مثلا الأعرابي فيقول: يا رسول الله، ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا أم تتفتق عنها ثمار الجنة؟ فالصحابة الموجودين ضحكوا وبتاع من السؤال ده، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ إيه ليه؟ لماذا تضحكون؟ رجل بيسأل في الجنة هنلبس إيه؟ هل إحنا لنخيط الهدوم بتاعتنا؟ ولا هنلاقي الهدوم جاهزة؟ ولا يعني الصحابة كانوا كثير يعني ما يسألون عن الجنة وما فيها، يعني مرة كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل ربه في الزرع وفي الجنة، قال له نفس تزرع، يعني يحرف بقى ويروي ويحط البذرة وبتاع، قال ده انت في الجنة واخدلك. استأذن ربه في الزرع فقال الله عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، فرمى البذرة وفي طرف العين رأى الثمرة على طول، هو رمى البذرة على طول شجرة كبيرة والثمرة على طول. فقال رجل والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا، فأسفل أن قرش هم اللي يحبوا يزرعوا ذلك، فكلهم تطلع الجنة لا أحد يعرفها وهي منتهى الآمال، الجنة منتهى الآمال، كلنا بنعمل عشان ندخل الجنة، لأن أعظم نعمة في الجنة هي رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم في الجنة. فإحنا لما بنطلب من الله عز وجل الجنة نطلب أن نرى رب العالمين تبارك وتعالى. فكانوا حتى يسألوا واخبرت عن الجنة، فالرجل بيسأل عن الهدوم بتاعه هيلبس ازاي ولا هنخيطها ازاي ولا الكلام ده، فالصحابة ضحكوا من السؤال، فقال مما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي تتفتق عنها ثمار الجنة. تقوم فتح البطيخة كده تلاقي الجلبية، تفتح الرمانة تلاقي الجلبية، تخذلك جاهزة وعلى مآسك كده، مجرد كما يقول بعض العلماء والسند إلى آثار صحيحة موقوفة في هذا ولا حكم الرفض، أن الجنة لا يسأل الإنسان ما يريد إنما بمجرد ما يتمنى يجد، مجرد ما يتمنى يجد. ليه؟ لأن السؤال ذل، السؤال ذل، واخد بالك؟ فأهل الجنة معافون من هذا كله، مجرد ما يخطر بباله مثلا ياكل رمان يلاقي على طول رمان قدامه، يخطر على باله ياكل مثلا فاكهة، ياكل حمام، ياكل أي حاجة من فواكه الجنة أو من لحوم الجنة يجد على طول مباشرة هذا الشيء أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الرفق بهؤلاء الأعراب، وكان الصحابة يعلمون ذلك، فقالوا بل لم يسمع. ليه؟ راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ينبغي مراعاة قرائن الأحوال، ينبغي مراعاة قرائن الأحوال. عشان الصحابة حكموا بما يعني علموه من النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة اعتبار القرائن في الحكم هذه مسألة ضرورية جدا، اعتبار القرينة في الحكم هذه مسألة ضرورية، كما أن الصحابة في حكمهم لما انقسموا إلى فريقين كل راعى القرينة التي حضرته ولا رآها ورآها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حتى إذا قضى حديثه قال أي أين أراه السائل عن الساعة، أين أراه، هكذا على الشك، مش أين السائل عن الساعة، وهذا الشك من محمد ابن فليح، لأن كل الذين رووا هذا الحديث عن فليح بن سليمان، وأنا سميتهم خمسة، محمد بن سنان، محمد بن فليح، يونس بن محمد، سريج بن النعمان، وعثمان بن عمر، هؤلاء الأربعة باستثناء محمد بن فليح كلهم لم يذكر هذا الشك في روايته، بل قالوا جزما أين السائل عن الساعة. ولو كان هذا الاختلاف من فليح بن سليمان لاتفقوا عليه فيه، أما وقد اختلفوا فيه فإحنا بننظر بقى إلى اتفاق الرواة واختلافهم في مثل هذا. فاتفق أربعة من الرواة عن قريش بن سليمان على الجزم وترك الشك، ولم يشك فيها في هذه اللفظة إلا محمد ابن فليح. لذلك جعل العلماء ومنهم الحافظ بن حجر الشك فيها من محمد ابن فليح. قال: حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أو أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان رجلا عاقلا، فسأل سؤالا آخر كشف الأمر وجلاه، قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: إذا أسند الأمر، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ووقع في صحيح ابن حبان: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. وأنا أظن أن هذا خطأ في تصحيح. لو كان إذا اشتد الأمر إجابة على السؤال الأول لكان له وجه. متى الساعة؟ فيقول: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. ماشي، اشتد الأمر يعني زادت الفتن، فكده الجواب ممكن يمشي. لكن كيف إضاعتها؟ يقول: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. يعني هذا الجواب لا يعني يكون جوابا كافيا لهذا السؤال، وكأن الكتاب وقع فيه تصحيف فقط. كلمة اشتد دي يكون أصلها أسندة، وهي نفس الحروف مع اختلاف النقط يعني الإعجام. كأنه إذا أسند الأمر إلى غير أهله فوقع تصحيف، فأسند بقت اشتد وسقط من الرواية إلى غير أهله، ليتفق ذلك مع بقية الرواية. وللحديث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.